نقف عند هذا الجزئين نجعل باقي الأسئلة عند أخينا يكمله بإذن الله عز وجل الدرس القادم. لعل الأخوة الفضل الدرس الماضي يعني، وهذا أيضا هذا سؤالا نجعلها معك الدرس القادم الشيخ. هذه أظن انتهينا من هذه، أظن هذه منتهية. الدرس الماضي وقفنا على الإخوان إلى العاشرة وزيادة، فأرجو اليوم أن تعذروني لأني من الصباح مداوم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.